Book 2 69 69 يحتاج يريد требати хтети أحتاج لسرير требам кревет أريد أن أنام. Хочу спавати. هل يوجد هنا سرير؟ Постоји ли овдје кревет؟ أحتاج إلى مصباح. Требам лампу. أريد أن أقرأ. Хочу читати. هل يوجد هنا مصباح؟ Постоји ли овдје лампа؟ أحتاج إلى تليفون. Требам телефон. أريد أن أتصل بالتليفون. Желим телефонирати. هل يوجد هنا تليفون؟ Постоји ли овдје телефон? أحتاج لكاميرا. Требам камеру. أريد أن أصور. Хочу фотографирати. هل توجد هنا كاميرا؟ Има ли овдје фотоапарат? أحتاج لكمبيوتر. Требам рачунало. أريد أن أرسل إيميل. Хочу послати إيميل. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Има ли овдје рачунало؟ أحتاج لقلم حبر جاف. Требам кемиску. أريد أن أكتب شيئاً. Хочу нешто написати. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Има ли овдје папир и кемиска оловка؟